بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فبمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني، أقول إن بعض الناس يقول إن الاحتفال باليوم الوطني بدعة أو بدعة مغلظة، ولا يوجد عند أهل العلم ما يسمى ببدعة مغلظة، إنما يوجد ما يسمى ببدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة مثل دعاء الصالحين، دعاء الأموات، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، وبدعة غير مكفرة مثل الذكر الجماعي والاحتفال باليوم بالمولد النبوي ونحو ذلك. لماذا لا نقول الاحتفال باليوم الوطني بدعة؟ لأننا نعرف البدعة بأنها طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد العامل بها التقرب إلى الله. هذه هي أو هذا هو تعريف البدعة، فهي طريقة في الدين، طريقة في الدين. أما اليوم الوطني والاحتفال به فهو طريقة في الدنيا وليس في الدين، تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله. الذي يعمل ذكر جماعي هذا يقصد به التقرب إلى الله، الذي يعمل المولد النبوي هذا يقصد به التقرب إلى الله، الذي يتعبد لله بالذكر بالرقص والنط هذا يقصد به التقرب إلى الله. لكن في الاحتفال باليوم الوطني لا يقول أحد أنا أحتفل باليوم الوطني أتقرب به إلى الله أو أن هذا أمر ديني، إنما هو أمر دنيوي، والأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة. فمن يقول مثلا إن الاحتفال باليوم الوطني محرم، نقول لا يقال لشيء إنه محرم إلا بدليل، إلا بدليل. الخمر محرم دليله واضح، الغيبة محرمة دليلها واضح، وغير ذلك من المحرمات. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتبتغوا، ولا تقولوا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنقول من قال بحرمته فيلزمه الدليل. إنما الوسط في هذا الأمر أن يقال على ما يفعل فيه، يعني أصله من الأمور الدنيوية، والأمور الدنيوية الأصل فيها الحلم، لكن من فعل فيها محرما فهو محرم، ومن احتفل بأشياء مباحة فهو مباح. فهذا هو الضابط، الضابط أننا نحرص على اجتناب المحرم الذي دل عليه الكتاب والسنة. أما الأمور المباحة التي لم يرد فيها تحريم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نحرم إلا بدليل، لا نحرم إلا بدليل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.